Yeah.

وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقل إنسان الجنة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابك كفى بربك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه وإذا أردنا نمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العزة عجلة له فيها ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. وقضي ربك ألا تعبدوا وبن والدين احسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أفوا فلا تكن لهما أفوا ولا تنهرهما لهما قولا كريما فلا تقل لهم أبي ولا تنهرهما وقل لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِنَّ يَا بلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما ربكما أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. هكذا أيها المستمع الكريم في كل مكان من أرض الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع قارئ بطوس العربية والوطن العربي وقارئ إذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق المقيم بالمعالي من الأمن محافظة الشرقية ولكم لكم على شركة الصوت والضوء إدارة البشمهندس عبد الله العجوري شكرا مندس تليفون 565-11-13 شبرا مجلس. أما الفراشة الكبرى وقصر ضيافة المتنقل إدارة أكلال الحاج باع السعيدي مسلم باع. الدوام هو البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى الحق نور الدين.